إلى أبي إسحاق المختار الثقفي الثائري والطالب بدم الإمام الحسين سلام الله عليه. يظل صوت التحدى وصوت الأحرار أو تظل خفاقة باسم حسين رايات. يظل صوت التحدى وصوت الأحرار أو تظل خفاقة باسم حسين رايات. ويظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. اخذ عبرة ومثل من ثار الطفوف خذ المختار ثار ونال المراد. كتب تاريخ نور مطرز الحروف تخيل مهر ومسرج بالأمجاد. لعد جرح الهواشم من غدا يروف لا يم كل جرح ملجوم ما هاد. الفرح وسط الفواطم أصبح يطوف أو شمس البسمة ضوت على السجاد. انهدم عرش الطغاة وصرح الأشرار صدع صوت الحقيقة الخورس أصوات. حي الله اليسير بسكة الثار يحوي ثمار من درب الكرامات. ويظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. بصوت العقل كان الحق يناديه تحزم بالعزيمة وهب على أعداه. بظلام الدرب كان النور حادي أو لعد أصل النجاة الراي وداه. مثل طبع السدر أول أو تاليه مثل طبع السدر أول أو تاليه. طاهر والصدق يسر ويمسراه تدرع بالشهادة بوجه عادي. أو ما لب دم رقبت البطل زكاه. عشق بيت النبوة عشق ما صار لا بي طمع لا دور ملذات. أو ركب مركب يعرف يولد أخطار عقد نيته ويربى وأنكر الذات. أو يظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. عشق عذر عشق والدين معشوق أو شرب من كوثر الحب الإلهي. عشق عذر عشق والدين معشوق أو شرب من كوثر الحب الإلهي. لبس ثوب الولاية الوافي ويلوق أو يظل آخر زمن هالثوب زاهي. والمختار نخلة محمل عثوق عسل تقطر وطعم الغير فاهي. وام الثورة حبلة وتطلق طلوق بثناياها ولد يفني الدواهي. يجينا بهالوقت ويصير مختار ويشيل بيمن تسلاح المهمات. ينفض عنزل من أكداس الغبار التناسة تذيب هالحد ضرس للشات. ويظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. يا المختار بعد يزيد موجود وابن زياد ظل بالكوفة للساع. والد فاجر وخلف لمولود نفس أطباع أبوه توارث أطباع. الكل مؤمن يتبع بعين صايود مبحر بالرذيلة ورافع إشراع. عن شعب العدل من يوم مفقود مثل قالب ثلج وسط الشمس ماع. شعل برض الوطن كم حرب كم نار أو ضمير العاقبة برأس العفن مات. لكن هاك خذ وثبة بسوح الأهوار زلم لا مو زلم بالموز ما فات. ويظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. يا المختار ذول انصار الحسين وانصارك وجندل وللحجة. يا المختار ذول انصار الحسين وانصارك وجندل وللحجة. تنخاهم جمر تتجادح العين عزمهم جبل ما واحد يرجه. متوطنين للمعركة بكل حين واحدهم نهج عمار نهجه. بجدام الثبات اقتحموا البين وجدام التضدهم غدت عرجه. ذول انصارك وحي ذول الانصار ارضعوا ثدي ليشدهم على الكلفات. ربوا وتقاسموا حب على الكرار وبعين الدهر تذكارهم بات. ويظل كل حر غيور بعزم وصرار يصيح الثار ثار حسين ما مات. يصيح الثار ثار حسين ما مات. أبو رضا السماوي 24/6/2002 سوريا.